بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم، فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به دلهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. نعم. ونكالهم. هل عندكم؟ نعم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس لخارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن عليم. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء بعده والأئمة بعده، إن الأوامر التي توجه إليه صلى الله عليه وسلم موجهة لأمته أيضا. قوله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هذا وصية لجميع الأمة، وأظنها بلزوم الحق والحكم بين الناس، وتحذير للأئمة والعلماء والقضاة أن يميلوا عن الحق اتباعا لأهواء الناس، يجب تنفيذ الحق وإن لم يرضى الناس. ولهذا قال عز وجل: وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. وفي الحق سعادة الجميع لو عقلوا، ولكن أكثر الخلق يتبع هواه، وإن كان فيه هلاكه ودماره لقلة في بصيرته وضعف تمييزه وإيثاره العاجل. ثم فيه أيضا الحذر من تلبيس الأعداء تلبيسهم، لأن العدو قد يظهر الحق في قالب قد يخدع به الناس، ولكنه يريد شيئا آخر ويقصد شيئا آخر، وهو تلبيس الحق بالباطل وخلط الحق بالباطل كاليهود وأشباههم من دعاة الضلالة. قد يتظاهرون بقصد الحق وطلب الحق، لكنهم يلبسونه بالباطل ويخدعون من استطاعوا خديعته حتى يقع في الباطل. فالواجب الحذر من مكائد الأعداء ومقاصد الخصوم الباطلة، وأن يكون القاضي والعالم والوالي على حذر من مكائد الأعداء في حكمه ومن سائر تصرفاته التي يحكم بها بين الناس ويلزم بها الرعية. يجب أن يكون على حذر من اتباع أهواء الناس ومن مكائدهم. نعم. الحاكم بغير ما أنزل الله له حالان: إذا حكم بغير ما أنزل الله يعتقد حل ذلك أو أن ذلك أفضل وأنه مساوي للشريعة كان كافرا مرتدا، أما إذا حكم بغير ما أنزل لهوى أو لمقاصد سيئة أو طمع أو رشوة يكون عاصيا وأتى ذنبا عظيما وكفرا أصغر. نسأل الله العافية. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله بن سوريا وشاص بن قيس بعضهم لبعض ربوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهودا وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون رواه ابن جرير بن أبي حاتم. وقوله تعالى أن حكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شيء عن كل شر عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية الملكية المأخوذة من ملكهم جنز إسخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية الياسق نعم وربما قيل يأسف بحرف الألف والأصل فيه يساق في أي معجمة وربما حفظ تحدث وربما قبض قاحة وهي كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون معاملة كما ذكره غير واحد. وهو كتاب له وضعه جنكس خان يحكم به أتباعه قال من الحكم بالطاغوت وهكذا ما يوضع من القوانين بآراء الرجال خلافا للشريعة كله من الحكم بالطاغوت والواجب على الحكام المسلمين أن يحكمون ما أنزل الله من الكتاب والسنة وعلى العلماء أن يستنبطوا ما أشكل عليهم من قواعد الشريعة. نعم وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وأواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى فحكم جاهلية يبغون أن يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله وقوله تعالى أن حكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شيء عن كل شر عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها مما وضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكو به التسارع من السياسات الملكية الملكية المأخوذة من ملكهم جنزيس خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة أو كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية. الياسق الياسق نعم. ففيه يساق كتهاب يرب ما قيل يسق بحذف الألف، والأصل فيه يساق في غير المعجمة، وربما حفظ كحدث وربما قبض طاقة، وهي كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون معاملة، كما ذكره غير واحد. نعم، معروف معروف يسمى يساق ولا بد يسمى يساق. نعم، وهو كتاب له وضعه جنكس خان يحكم به أتباعه، هذا من الحكم بالطاغوت، هكذا ما يوضع من القوانين بآراء الرجال خلافا للشريعة كلهم يحكم بالطاغوت. والواجب على الحكام المسلمين أن يحكمون ما أنزل الله من الكتاب والسنة، وعلى العلماء أن يستنبطوا ما أشكل عليهم من قواعد الشريعة. نعم. وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: وحكم الجاهلية يبغون أن يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله من حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم: سبحانه أعلم بمصالح عباده وأعلم بما ينفعهم وما يضرهم، فلهذا ليس هناك شيء أحسن من حكمه سبحانه أحسن الأحكام التي فيها مصالح العباد العاجلة والآجلة، وفيها درء الفاسد عنهم والضرر وإن لم يشعروا بذلك ولم يعلموا، لأنه سبحانه هو الحكيم العليم، فالواجب التسليم له فيما حكم به سبحانه، وإن جهل الحاكم الحكمة فعليه أن يسلم لأمر الله وحفظه ما ثبت، وإن خالف رأيه أو اجتهاده فإن الله أحكم وأعلم وأحسن حكم غيره سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هلال بن هياض ابن فياض حدثنا أبو عبيدة النبي قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وأخبرنا يونس بن عبد العلاء قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: كان طاووس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل ولدي في النحل قرأ أو حكم الجاهلية يبغون الآية. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن مهد بن نجدة وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو البيان أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة جاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليري قدمه. وروى البخاري عن ابن اليمان بإسناده نحوه بزيادة. يا أيها بزيادة هو مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في حرم الله، ومضطجع من دونه وليه مسلم يميقه بغير حق هو مضطجع في نساءه سنة الجاهلية. هكذا رواه البخاري رحمه الله. نعم نسأل الله السلامة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم لا الحوطي الحوطي الحوطي نعم نعم. وبعض الغير يحتمل الشريعة في المسلمين يحكم بغير الأساس زاد الإثم زاد الشر إن شاء الله العالم. فمن استحل حكم الله ولو في مسألة واحدة من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو في مسألة واحدة إن شاء الله العالم. كل ما زاد الحكم بغير ما أنزل زاد الشر إن شاء الله العالم. نعم إن شاء الله. ثم لا تقسم تولاه من أصبح مع المسلمين صار ردة. أما مغلاتهم مجرد الجلوس معهم للأكل والشرب والمضاحكة وهذه معصية. نعم بخلاف التولي ويتوله منكم فإنه منهم إن شاء الله العافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم وأصبحوا خاسرين. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله الذين هم أعداء الإسلام وأهله أهله الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله. ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد يعني بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه عن عمرو بن أبي قيس عندكم عمر واو. نعم. حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أبي من واحد وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ هل أنت قارئ لنا كتابا ذي المسجد جاء من الشام. فقال إنه لا يستطيع. فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل نصراني. قال من سهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجوه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. ثم قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عثمان بن عمر الحسن بن محمد بن الصلاح. نعم. حدثنا عثمان بن عمر صلى الله عليه وسلم الصم. حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل العاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال كل. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وروي عن وروي عن أبي عن أبي الزناد نحو ذلك. وقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم. مراد عمر بهذا رضي الله عنه أنه لا ينبغي قال الكفرة كتاب الأمناء لأنهم لا يؤمنون على المسلمين فلا يليق أن يتخذوا ولو كانوا في غير الجزيرة، لأن أبا موسى ليس في الجزيرة، لكن ولو كانوا في غير الجزيرة لأنهم لا يؤمنون. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألون لكم خبالا. ولا يقصرون في إيجاد الخبال وهو النقص والخلل على المسلمين. ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، ما مصدرية المعنى ودوا عنتكم وشقتكم. فدل ذلك على أن لا يجوز اتخاذهم بطانة كتابا أو أمناء على شيء أو مدير مال أو ما أشبه ذلك مما يخشى منه الشر على المسلمين. من يجب أن يعتاض عنهم بالمسلمين وأن لا يتخذوا بطانة في شيء من أمور المسلمين. نعم. وأما الجزيرة فلا وقع خاص، الجزيرة لا وقع خاص لا يجوز أن يستخدم لها كفارة، بل يجب إخراجهم منها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم من الجزيرة. إنما يستثنى من ذلك ما يرام لي الأمر جلبه لحاجة ومصلحة المسلمين، أو ما يرد من الرسل إلى الكفار إلى ولي أمر المسلمين الجزيرة، أو من يقدم بالبريد أو بالفاكهة أو بشيء من السلع يبيعها ثم ينصرف. وقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض مصادقتهم ومحبتهم والأنس بهم ونحو ذلك هذه موالاتهم، فإذا جعلوا على المسلمين وفوق المسلمين صار هذا من أشد الموالات ومن أعظم الخطر. أما توليهم فهو مناصرتهم ومساعدتهم على المسلمين، هذه كفر وردة، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين وليكن صفهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام إن شاء الله. لهذا قالوا: يتولون فإنه منهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. محبتهم متولي المحبة الطبيعية من الموالاة من التولي طبيعية، أما محبة الدين الكفر. لكن محبة طبيعية لأن أب أو قريب أو نحو ذلك لا تجوز، لأن وسيلة إلى ما هو أكبر. كله في الجزاء لا يجوز، لا يلعب ولا في الجزاء ما يجوز. أما في هذه الجزيرة هذا ينظر فيه، إذا كان شيء لا ينظر المسلمين من الكوفة الشام في أي بلد من غير الجزيرة هذا ينظر، إذا كان في مصلحة المسلمين أو عمالا يعملون للمسلمين بلا خطر لا بأس يستخدمون، لكن في الجزيرة لا، لا للخدمة ولا غير الخدمة، إلا للضرورة القصوى التي يحتاجها المسلمون كطبيب يحتاج إليه أو نحو ذلك من يحتاج إليه، أو أوكي عمال كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عمالا في حرب حرف خيبر بالحاجة. نعم. ثم أجلاه عمر قد الحاجة هو عن عمر كان يحدد الرسالة ثلاثة أيام الفاتحة، لكن هو مناطب الحاجة. نعم. نعم. نعم. مساكن العرب منطقة العربية والشرقية واليمن كله في الجزيرة. لكن وجودهم الله يحفظك بصفة يعني رسمية ما يكون مبرر ولا لولي الأمر في آخر هذا. لا غلط، هذا ما ينبغي، ينبغي أن لا يقرب منهم إلا من تدعو الحاجة إليه. ثم هل استفاد منهم سائقين وقدام وعمال هذا خطره كبير. نعم.